بسم الله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، واتبعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اعلم أخي، اعلمي أختي، أنه إذا كنتم تعانون من نفور من الوالدين وعقوق وكراهية سماع صوت الوالدين والجلوس معهم أو الرغبة في الصراخ عليهم والتأفف منهم حتى وإن كان النفور ليس من طرفك بل من طرف الوالدين، فاعلموا أن هناك عينا حاسدة أو عينا معجبة أو سحر أو مس أو أي كان من هذه الأمراض الروحية التي يحول بينكم وبين والديكم، هو شيطان اللعين لعنه الله والملائكة والناس أجمعين. لهذا ستكون بين مسامعكم بإذن الله العلي العظيم رقية لبر الوالدين بإذن الله العلي العظيم، وستكون هذه الرقية مبنية على أساس دعاء دائما، أساسنا الدعاء لله رب العالمين، وفي نفس الوقت ستكون التدرج في الرقية بآيات ذكر فيها رب العالمين الوالدين، وآيات العين، وآيات الحسد، وآيات السحر، وآيات المس. نسأل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن ينتفع بها كل من تسلط عليه الأذى ليحيل بينه وبين والديه. ونحن نعلم أن الشيطان اللعين أنه من أكبر الأشياء التي يريد أن يتسلط بها على عباده هو أن تفكك الأسر وتصبح البغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرازق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور ألف بين عبدك هذا بين قلبه وقلب والديه عظيم اللهم ألف بين قلوب الآباء والأبناء يا نور النور اللهم أبطل كل عين حاسد بغيضة تسلطت بالتفريق بين الوالد وولده عظيم بين البنت ووالديها يا نور النور اللهم أصرف عنهم كل بلاء وأذى يا حي يا قيوم تسلط عليهم من عين أو حزن أو سحر أو أي كان اللهم ألف بين قلوب الأبناء وآبائهم يا نور النور اللهم أبطل كل عين حاسدة، اللهم أبطل كل سحر تفريق بين الأبناء وآبائهم، اللهم يا حي يا قيوم اسرف عنهم كل نفس تسلط عليهم ليزرع البغضاء بين الوالدين وبين أبنائهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وفصاله في عامين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وفصاله في عامين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وفصاله في عامين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا نسألك بإسمك العظيم العظم وبأسمائك الحسنى يا نور النور أن تصرف كل نفس أصاب عبدك أو أمتك يا نور النور يحيل بينهم وبين والديهم يا حي يا قيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لا مساس لا مساس قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قالوا لن تمسنا النار لن تمسنا النار لن تمسنا النار لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا لن تمسنا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا لن تمسنا لن تمسنا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وإذا مس الإنسان مس الإنسان مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ضر مسه ضر مسه ضر مسه. وإذا مس الإنسان مس الإنسان مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدنا وقائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه إلى ضر مسه ضر مسه إلى ضر مسه إلى ضر مسه. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدنا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه إذا مس الإنسان إذا مس الإنسان إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه وقائدنا وقائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ضر مسه إلى ضر مسه. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إذا مس إن مسكم قرح إن مسكم قرح إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلها. يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان من المس من المس من المس من المس يتخبطه الشيطان من المس. ذوقوا مس سقر مس سقر ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر ذوقوا مس سقر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا مسه الشر جزوعا مسه الشر مسه الشر مسه الشر مسه الشر مسه الشر مسه الشر. إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر مسه الشر إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا مسه الخير منوعا مسه الخير مسه الخير مسه الخير. وإذا مسه الخير منوعا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد النهين قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم ألف بين قلب عبدك وإمتك وبين قلوب والديهم يا عظيم اللهم واصرف عنهم كل عين يا حي يا قيوم كل عين حالت بينهم وبين والديهما يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا عينا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وابيضت عيناها عيناها عيناها وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يعلم خائنة الأعين الأعين الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أعينهم أعينهم أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أعينهم أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فيهما عينان عينان عينان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان عينان عينان فيهما عينان تجريان واصنع الفلك بأعيننا بأعيننا بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا بأعيننا بأعيننا لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم قالوا فاتوا به على أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فيها عين جارية فيها عين جارية وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم دعوناك وندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تبطل كل حزن تسلط بين هذا العبد أو الأمى بينهم وبين والديهم يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وفصاله في عامين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا يا حي يا قيوم أسرف عنهم كل حزن عظيم نزله شياطين الإنس والجن يا حي يا قيوم ليحيل بين عبدك وأمتك بينهم وبين والديهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فسيقولون بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا أم يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلها أم يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلها أم يحسدون يحسدون يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلها ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا حسدا حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن كان التسلط على عبدك هذا أو أمتك يا عظيم للتفريق ولزرع البغضاء بينهم وبين والديهم سببه السحر اللهم أبطله يا عظيم اللهم أبطله يا نور النور اللهم أبطله وألف بينهم وبين قلوب والديهم يا عظيم اللهم ألف بين قلب كل عبد ووالديه اللهم ألف بين كل أمة بين قلبها وقلب والديها يا عظيم وإن كان منه سحرا يا عظيم فأبطله يا نور النور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقِ عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سحر مستمر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله بكلماته ولو كره المجرمون. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا خبير يا سميع يا عليم يا بصير أنت العليم بما أصاب عبدك هذا أو أمتك وما بينهم وبين والديهما أنت العليم الكبير يا نور النور. اللهم إن كانت عينا فأبطلها يا عظيم وأبطل أذاها يا نور النور. وإن كان حزنا يا نور النور فاشفهم منه يا حي يا قيوم. وإن كان سحرا أو مسكنا فأخرجه وأبطله يا نور النور.